عن موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر عن كعب قال ذكرت الملائكة أعمال بني آدم وما يأتون من الذنوب فقيل لهم اختاروا منكم اثنين فاختاروا هاروت وماروت فقال لهما إني أرسل إلى بني آدم رسلا وليس بيني وبينكم رسول أنزل لا تشرك بي شيئا أو أنزل لا تشرك بي شيئا ولا تزني ولا تشرب الخمر قال كعب فوالله ما أمسيا من يومهما الذي أهبط فيه حتى استكمل جميع ما نهيا عنه وراه ابن جرير من طريقين عن عبد الرزاق به وراه ابن أبي حاتم عن أحمد بن عصام عن مؤمن عن سفيان الثوري به وراه ابن جرير أيضا حدثني المثنى حدثنا المعلى وهو ابن أسد حدثنا عبد العزيز بن المختار عن موسى بن عقبة حدثني سليم أنه سمع عبد الله يحدث عن كعب الأحبار فذكره فهذا أصح وأثبت إلى عبد الله بن عمر من الإسنادين المتقدمين وسالم أثبت في أبيه من مولاه نافع فدار الحديث ورجع إلى